والزمن لم يعد يحتمل. ربما قيل ان المكان ده كان من الممكن تحدث فيه، انما الامكنة الاخرى ما تحدث. لو حددها بشخصيات مشخصة نقول لك لا دي ما تحدث، ان على ايد الشخصيات دي والشخصيات دي فلتات في الكون ما تتكررش. فحين يبهم الله في قصة الزمان والمكان والاشخاص يريد عمومية الزمان وعمومية المكان وعمومية الاشخاص، اذن يعطي لها حياة في كل زمان وحياة في كل مكان وحياة مع كل شخص. محدش يقول لا دي مشخصة. واحنا كنا ضربنا مثل وقلنا الذين يحاولون ان يعرفوا زمن اهل الكهف ومكان اهل الكهف واسماء اهل الكهف وكلب اهل الكهف كان اسمه ايه، خدت بالك ايه، نقول لهم انتم لا تسرون القصة بذلك وانما تفترون القصة. هم عايزين يسروا ايه القصة، نقول له انت بتفتر الايه القصة، لانك انت لو حددت لها زمانا ومكانا واشخاصا نقول لك دي ما تنفعش الا هنا، يعني تفصيل ما تنفعش لغيرهم يا سيدي. ولذلك قلنا اذا اراد الحق ان يبهم انما ابهم ليعمم، ابهم ليعمم، وان اراد ان يحدد يشخص. ولذلك قلنا ضرب الله ايه مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين، ما قالش مين هي، ما تكلفش على ان يقول لي هي كبرى ولا زلوبة، ما مش علاقة بالمسألة دي. المهم انهما زوجتا ايه رسول، ومع ذلك لم يستطع الرسول ان يستلب العقيدة منهم. تبقى العقيدة دي حرية ولا لا؟ حرية، هو عايز يقول كده. وايضا في امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين امنوا، برضو ما قاليش مين هي لان شخصها ما يهمنيش في المسألة، المهم انها امرأة من ادعى الالوهية، ومع ذلك لم يستطع ان يقنع امرأته بانه يبقى ايه المسألة دي ملهاش علاقة بمين هي. لكن حينما اراد ان يشخص وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون، وبعدين قال ومريم جابها، ومش بس جابها بس وجاب ابوها كمان، ومريم ابنة عمران التي احصنت لان الحدث الذي حدث لها لن يتكرر في امرأة اخرى. امر مشخص. يبقى الذين يحاولون بقى انهم هم يسروا القصة يقول له انت بتفكر القصة. المهم ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يقول هم خرجوا وهم انوف حذر الموت. اولا حذر الموت بين الأئلة انهم خرجوا خايفين من الايه من الموت، فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يبين له ان هذه قضية لا يمنع فيها الحذر. انتوا خرجتم حذر الموت موتوا، اللي فروا منه موت خلاص، واللي كنتم بتتطلبوه بعد ما تموتوا هقول ايه ثم احياه، عشان ابين لكم ان امر الحياة والموت ده بايدي انا. حتى ان تموت سواء كان بقى خايفين يموتوا من مين، من اعدائهم، او كانوا خايفين يموتوا من وباء وطاعون وقالوا لا ما نقدرش نصبر عليهم. تبقى القصة سرية ولا مش سرية؟ تبقى القصة سرية بالله. لو كانت على حالة واحدة اكانت تعطي الاخرى؟ لو انهم خرجوا من وباء ما كانتش تعطي التانية، لو انهم خرجت ما كانتش تعطي الاولى. يبقى اذا الابهام اداني اكتر ولا لا؟ الابهام اداني ايه اكتر. خرجوا من ديارهم وبعد ذلك كلمة وهم ألوف، فإن كانوا خرجوا مخافة الأعداء بيقول يا خيبتكم ده انت ألوف مؤلفة مش كده ولا لا؟ طب ونكات التاني قال برضو وهم ألوف تنفع ليه؟ قال بقى ما فيش حد منهم نصح يقول لهم ده الحياة والموت دي بإيد الله ومش عارف ايه بتاع، يبقى تنفع هنا وهنا ولا لا؟ يبقى بده يثبت الايه القضية. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ساعة تأمره مأمورا منك بأمر، يبقى لازم تكون عنده طلاقة أن يفعل. لما تقول الواحد موت يموت، طب هو من هو الحكاية دي؟ في فرق بين أن يموت وبين أن يقتل، لأن معنى كلمة موت أفإن مات أو قتل، يبقى دي أبادش الموت دي يعني اللي بيجي من غير سبب منك، إنما القتل ممكن انتحر واحد يجي واحد انتحر استنحروه زي ما استنحروا بعضهم قالوا ايه اضرب نفسك انت بالرصاص، اضرب نفسه بالرصاص. تبقى انت ما قلتليش موت، انت قلت له اقتل ايه، والقتل غير الايه غير الموت. لما ربنا يحب انهم يموتوا ويقول لهم موتوا، طب هو دي في ايدهم انهم يموتوا؟ مش في ايدهم، ده دي اسمه امر التسخير، زي ما قال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، يعني كأن بمجرد ان يريد الله ان يموت يموت، بمجرد ان يريد الله ان يموت يموت، تسخير ما لهمش راي في المساله. فقال لهم الله موتوا ثم ايه؟ ثم احياهم. انظروا الى تذييل، ان الله لذو فضل على الناس، لذو فضل. ما هو الفضل؟ الفضل ان تعطي الاصل وزياده. ربنا اذا ما بيديش بس الناس على قد حاجتهم، ده بيديهم ايه؟ اكتر من حاجتهم. اذا ففي الموت بالوباء او بالعدو هو يريد ان يعطي فضلا، انت بتضم فرارتم من الفضل. مش يصح ان لما انت تموتوا تموتوا شهداء، تموتوا مطعونين تبقوا شهداء، يبقى ده خير لكم ولا لا؟ الخير ده كلنا هنموت ولا لا؟ واذا متنا بثمن يبقى ده زائد عن العمل ولا لا؟ يبقى ده امر زائد عن الايه؟ ولكن اكثر الناس لا ايه؟ لا يشكرون، لا يشكرون لانهم لا يعلمون مدى النعمة فيما يجريه الحق. ولو علموا مدى النعمة فيما يجريه الحق اماتة او احياء لشكروا الله على كل تصرف يتصرفه معهم، لانه لا يجري على صنعته الا ما يصلحها والا ما هو خير. لكن نريد ان نقف موقفا لغويا دقيقا عند قول الحق سبحانه وتعالى في كثير من الاشياء التي يريد بها العلم. الم ترى، انت تقول لانسان الم ترى، يعني ايه؟ تشوف بعينيك. طيب بالله، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل المؤمنون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعه شافوا الحكايه دي؟ وصلت العلم بها ايه؟ اخبار يعني السماع، يعني اننا ايه؟ نسمع. يبقى مش رأيت بقى. يبقى اذا يجب ان تعلموا ان الرؤية بالعين، السماع بالاذن، الذوق باللسان، الشم بالايه؟ بالانف، اللمس بالايه؟ كل دي وسائل ايه؟ وسائل ادراك. وسائل ادراك دي بتدي للعقل اشياء عشان يدي معنويات. تبقى الاول الايه؟ الحسيات الاول. ولذلك اقرأوا قول الحق سبحانه وتعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، خلاص. وبعدين وجعل لكم السمع والابصار. عشان ايه؟ عشان نعلم. اذا ما وسيلة العلم؟ السمع صلهم عمدة الحواس، يعني الحواس. وجعل لكم السمع والابصار اي لتعلموا، ما هو اخرجنا لا نعلم، وبعدين جعل لنا السمع والايه؟ لايه؟ لنعلم. ولما نعلم نبقى نعمل ايه؟ نبقى نشكر ولا لا؟ يبقى كان السمع والبصر ادت لنا معلومات، هذه المعلومات لما نعرفها نقوم ايه؟ نشكر ربنا. ده كلام على الهوى. اذا فوسيله العلم الحواس، سيده الحواس العين، لأنه من الممكن أن تسمع شيئا من واحد بتجربته هو، يبقى لك تبقى علم. إنما ساعة ما تشوف أنت تبقى بتجربتك أنت. ولذلك يقولك وما راء كمن سمع، ما راء كمن سمع. فإذا أراد الحق أن يقول ألم تعلم يا محمد أو ألم تعلم يا مخاطب بالقرآن، إن الجماعة دول لم هو ما شافهمش، يبقى معنى ألم ترى أي ألم إيه؟ تعلم بأي وسيلة ان احنا قلنا لك ان احنا تبقى سمعت. طب ليه ما يقولوش ألم تسمع أو ألم تعلم؟ يجيب النهاية يقول ألم تعلم. اشمعنى ساب ألم تعلم أو ألم تسمع أو ألم نخبرك أو ألم نقول لك؟ مش كده؟ وبعدين قال ألم ترى. اهي بقى الدقة دي جاي عشان تبين لنا أنه ساعة يخبرك الله بشيء سابق عن وجودك أو بشيء متأخر عن وجودك فاستقبله استقبالك لما رأيته. فاستقبله استقبالك لما ايه؟ لما رأيته. ليه؟ لأن الله الذي خلق الحواس أصدق من الحواس. الله الذي خلق الحواس أصدق من الحواس. ولذلك لما جينا هناك عند سورة الفيل ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترى كيف فعل ربك فقلنا طيب النبي ولد عام الفيل واللي ولد ده ما كان مشافش الحكاية دي. قال لك لا، ألم تعلم؟ ألم تسمع مني؟ طب وجاب ألم تسمع مني ليه ما جابهاشي؟ أو جاب ألم ترى؟ أما قال لك عشان يقول له أنا بقول لك حكاية أنت ما شفتهاش، إنما اسمع كلامي لك ده كأنك شفته، دفع عنها زي ما تكون شفته. فكأن الله وديح مسألة مفروغ منها، مفروغ منها كأنك إيه؟ كأنك توم. ولذلك حتى يجي يقول لك والله فلان المعي، المعي يعني المعي يحدثك بالظن حديث كأنك ايه؟ كأنه شايف ولا سمع. المعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. الظن بتاعه ده ما يكون ايه؟ روحي. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله، اللي انتوا خايفين منه بتفر منه بتحططوا عليه، ما حدش يحطط على قدري، ايه موتوا ثم احياه. ليه؟ لان لو اخر الاحياء للاحياء الثاني العبرة ما تنسى ما تجيش. طب هتبقى ايه الحكاية؟ لان بعد ما تحصل القيامة ما يبقاش لا اعتبار ولا عبرة ولا تكليف ولا اي ولا اش، كده بقى انتهت المسألة، مفهوم؟ ولكن عشان الحسرة ثم احياهم وبعدين يخليهم ياخدوا اجلهم وبعدين يموتوا كده بايه؟ خطف أنوفهم بطبيعتهم. ثم أحيانا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا إيه؟ لا يشكرون. وبعد ذلك مدام الحكاية بتاعت الموت لا ينفع فيها حذر، وأنا لما عايزكم تموتوا تموتوا، عايزك أحييكم أحييكم، يبقى المؤمن الحق منكم هو من لا يخاف من الموت في سبيل الله. من لا يخاف من الموت. اذا جاي عشان تخدم القضية دي، جاب لنا الحكاية اللي حدثت في بني اسرائيل ديا علشان يقول لنا بقى ايه، خد العبرة من واقع، خد العبرة وقاتلوا ولا تبالوا ولا تعتقدوا ان القتال ده هو اللي حي ايه حيموتكم ابدا. خالد بن الوليد قال ايه؟ لقد شهدت 100 زحف او زهاءها، مش كده؟ زهاءها ما يقرب منها يعني، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة صيف أو طعنة رمح، مش كده؟ فلا نامت أعين الجبناء. أنا بموت على فراشي كما يموت البعير أهو، ولا كأني حضرت إيه؟ حضرت حرب. فما دامت القضية اللي ربنا دانا وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا إذا أراد أنه حيموت، يبقى إذن قاتلوا في سبيل الله ولا تبالوا ان دي هتجيب لكم الايه الموت او بتاع، لان الموت يجي في اي ايه في اي ايه في اي وقت. انا اي هذا الزاجري يعني اللي مانعني احضر الوغى يعني ان احضر الحرب، انا اي هذا الزاجري احضر الوغى وان اشهد اللذات، بلاش الوغى والحرب دي، وروح اشهد الايه اللذات. هل انت مخلدي؟ ادي الشطار. فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع سميع عليم. طب كلمة سميع عليم دي عليم بنوايا من يتخاذل، سميع بأقوال من يخذل، سميع بأقوال من يخذل. ليه؟ دي معروف وده، وكل واحد هيبقى بإيه بحسابه. وإذا كان الجهاد بالنفس، كان زمان المجاهد يتحمل نفقة نفسه خلاص، ويتحمل مركبه، يجهز فرسه ولا جمله ولا أي حاجة، ويتحمل سلاحه، يعني هو اللي يجيب سلاحه، يعني كل واحد إيه يعيد يجيب حاجته. يبقى كان ولا بد حين تسمح بنفسك لتموت إنك أنت تسمح ببالك اللي يبذل عشان تجهز عدتك للحرب. فكان كل حاجة يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وإيه؟ لازم ضروري بأموالهم ضروري. فلما قال وقاتلوا في سبيل الله، طب ده مسألة دي، وبعدين قال إيه؟ من ذا الذي يقرض الله؟ علشان يدخل على مسألة الإيه؟ عشان مسألة الفلوس. ساعات تسمع يقرض الله صحيح، أنت لما تقرض واحد برضو بتبقى كأنك بتإيه؟ بتقرض الله، إنما ما بتبقاش واضحة. ليه؟ لان في واحد هيستفيد مباشره بالقرض، لكن لما بتنفق في سبيل الله ما فيش واحد مخصوص قدامك بتدينه، ده انت بتروح للمعنى العام في قضيه التدين، ودي تبقى عمليتك فيها مع مين؟ لا تقول مع زيد ولا مع عبيد، انما مع من دي؟ يبقى اكنك لما بتنفق مالك علشان تعد نفسك للحرب كانك بتعمل ايه؟ تقرض الله. والحق سبحانه وتعالى يريد ان ينبهنا بكلمة القرض ده على انه بيطلب منا عملية ما هي سهلة، هو يعلم انها ليست سهلة، بل هو يعلم بما طبع عليه النفوس ان دي عملية ايه. لان انتم عارفين القرض ده هو ايه؟ القرض هو قطم الشيء بالناب، زي ما بنقول الفرد يقرض هي تمام، يقرض بايه؟ كأنه عالم ان المسألة يعني مسألة ايه؟ مسألة صعبة. فعلشان يبين لك ان هو عارف صعوبتها عشان تطمئن، لانه هيقدر جزائها على قدر هذه الصعوبة. ما تفتكرش ان هو بيقول لك عليها انها سهلة كده، لا، هو عارف ايه؟ هو عارف النقص. زي ما تجيب واحد صنايع لاي حاجة وتقول له هد دي لي واعمل لي وليه وتقعد تقول له انا عارف ان دي حت ايه؟ لما تقول له انا عارف انها هتتعبك، يبقى معنى ذلك ايه؟ ان اجرك ملحوظ عندي. ساعة نقول من ذا الذي يقرض الله؟ يقرض الله قرضا ايه؟ قرض حسن. طب ايه يعني قرض حسن؟ اولا في طيب واذا اقرضتني عبدي من عبادي الله، برضو انت اقرضت الله، انما قدامك مين؟ قدامك واحد برضو، قدامك ايه؟ لكن في عملية الجراد بتقرض الله ولا قدامكش؟ قدامكش حد يبقى دي لله على طول كده ولا لا؟ لا. طيب يجي الحق سبحانه وتعالى وبرضو اللي يقرض واحد بيقرضني ليه؟ قال لك لان انا اللي استدعيت الوجود، استدعيت اي انسان لايه؟ للوجود. وما دام استدعيت الانسان للوجود، احنا قلنا الذي يستدعي انسانا الى بيته ويدعوه يبقى يعد نظرته القراءه ولا لا؟ يبقى الله استدعى المؤمن والكافر الى الدنيا، يبقى لازم ايه؟ فاذا كان محتاج يبقى مطلوب من مين؟ مش من اللي جابه للدنيا؟ يبقى مطلوب من اللي جابه للدنيا. يبقى لما اخوك يحتاج يبقى كان ربنا بيستلف عليه، يقول له هات عشان ايه؟ انا ضربت لكم مثلا بالحصاله بتاعه الولد، مش كده؟ من ذا الذي يقرض الله؟ كلمة يقرض دي بده يدلك على ان المسألة مش ضايعة، لان القرض شيء بنطلعه من عندنا ونعطيه على امل ان يعود. فبيقول اطمن انها ايه؟ انها جاية، بس مش جاية زي ما انت فاهم، مش بحافظك عليها بس، ده انا بحافظك عليها مستثمرة، ومستثمرة اضعاف مضاعفة. مستثمرة ايه؟ يبقى الاصل محفوظ ادي واحدة، ومستثمر ادي الايه؟ ادي التانية. ولذلك يقول ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ايه؟ اضعاف كثيرة. وكثيرة دي مين اللي بيقولها؟ كثيرة بالنسبة لمين؟ يبقى لازم تضاف الى ايه؟ من الله. تبقى ده حاجة ايه يعني؟ وكلمة اضعاف وكلمة الضعف، وانا حديك الضعف، كلمة الضعف دي الضاد والعين والبي تدل على الاقل ولا ضعف، مش كده؟ طب هل مناسبة مع انها بتدي اكتر؟ تقول لك لا، انت ساعة تأخذ الثاني تستضعف الاول، ساعة تدخل تاخد الثاني. ولذلك دي اضعاف مضاعفة، اضعاف يعني ايه؟ يعني ساعة ما تشوف ده ايه تقول يا ده اكتر من الايه؟ اكتر من الاول. طب قرض حسن يعني ايه؟ طبعا ما دام هتفرض ربنا وبيقول لك قرض حسن، بينبهك على ان يكون مصدره من حل، مصدره من حل. ولذلك قالوا للمرأة، اللي بتزني وتتصدق، قال لا، قال ليتها لم تزني ولم تتصدق. دي ما تضيعش ايه؟ دي ما تضيعش دي قرض حسن وما يكونش فيه مال. وقالوا ان كلمة القرض دي اكتر من الصدقة، مع ان الحكم يا ابني غريب كده، يقولك بقى الصدقة اللي بقى جود بالشيء كله، والقرض اللي انا نفسي ده دين وعقده يبقى دي احسن. يقول لك ايوه. ليه؟ ام قال لك لان الصدقه المك منها مره واحده ساعه تخرجها وتفقد الامل فيها، انما القرض نفسك متعلقه به، فكل ما تصبر صبره يجي لك حسن، كل ما تصبر صبره. ولان المتصدق عليه قد يكون غير محتاج، ولكن المقترض لا يكون الا محتاجا. خد بالك بقى هنا في العطاء والقرض، اللي عندي بيقل ولما يدعيني اضعاف مضاعفه يكتر. فما ثبت كلمه يقبض ويبسط، يناسبها ولا لا؟ يبقى في قبض وايه؟ في قبض وبسيط. اي ناسبها؟ والله يقبض وايه؟ والله يقبض ويبسط. واليه ترجعون، عشان تاخدوا كل واحد ياخد الايه، ياخد حقه. ثم ينتقل الى قضية اخرى برضو يستهلها بقوله سبحانه تأكيدا للخبر على انه امر واقع وقوعه كما ترى. الم تر الى الملأ من بني اسرائيل، برضو بني اسرائيل، الم تر اي الم تعلم، وتعلم بوسيلة ايه، بوسيلة السماع، والسماع من من الله، والسماع من الله يبقى زي ما بتشوف الايه، زي ما بتشوف العين. طيب الم تر الى الملأ، كلمة ملأ معنى ملأ يعني ازدحم الإناء ولم يعد فيه مكان يتحمل زائدا. مش كده لما نقول امتلأ المكان، امتلأ الإناء، مش كده معناه ان الظرف شغل بالمظروف شغلا لم يعد يتسع لسواه. وكلمة ملأ تطلق على اشراف القوم، واشراف القوم دول كأنهم هم اللي ملئين حياة الوجود بتاعهم، ولا فيش حد يقدر ايه يزاحمهم. الملأ دول اشراف القوم والوجوه يجلسون للتشاور، ولذلك قال الملأ من قوم. فالملأ دول الم ترى الى الملأ ايه من بني اسرائيل من بعد موسى، من بعد موسى يعني ما كانش في عصر موسى، امال في عصر مين؟ عصر مثلا يوشع، عصر حزقيل، عصر واحد من دول، برضو ما هماش ايام ايه، مش ايام موسى، برضو ما يعنيش القرآن عند مين، ايام مين، يقعدوا بقى يقولك ده في ايام حزقيل وايام مش عارف مين، وقعدوا بقى برضو ما يهمنيش. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. خدوا بالكم بقى من الايه، من الارض. هم ملأ اي اشراف اجتمعوا للتشاور ثم ذهبوا الى نبيهم. اذا انت فيه ايه، نبي، قالوا له ابعث لنا ملك، ولا فيش ملك، يبقى فيه نبي ولا فيش ملك. فقالوا للنبي ايه، ابعث لنا ملك. دي يفيد ايه، ان النبوة كانت تشرف على نفاذ الاعمال ولا تباشر الاعمال، والملك هو النبي ايه، اللي يباشر الاعمال، اللي يباشر. فهم لهم نبي انما ما لهمش. لو كانت النبوة هي اللي بتباشر، ام قال لك ليه، قال لك لان الذي يباشر الاعمال عرضة للكراهية من كثير من الناس، وعرضة ان يفشل في تصريف امر، فبدل ان يركن بالفشل الى القمة العليا ان يركن للدون ونرجع الى النبي نقول يا شيخ ده ما نفعش غير لنا الرجل ده. تبقى النبوة مرجع للحق، النبوة مرجع للحق، ومش عايزين نخليها موطن للنوم في اي شيء. فقال لهم انتم اللي طلبتوا القتال، وانتم ملأ يعني اشراف الايه، واتيتم بالعلة الموجبة للقتال، وهو انكم اخرجتم من دياركم وابنائكم، يعني بلغ بكم الاوان انه لم تعد لكم ديار، وبلغ بكم الاوان انكم لم تعد لكم ابناء بل اسر، واخرجوا منكم ايه، ابنائكم. يعني اذا العلة موجودة ولا لا، ومع ذلك بقى هم اشراف مش كده، وقالوا ان احنا مع اخرجنا من ديارنا وابنائنا، يبقى مع انه هم كده. هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، يعني بيقول الشرط نور، انا اخاف انني اجيب لكم الملك علشان تقتلوا في سبيل الله، وبعدين القتال يبقى مفروض عليكم، وبعدين لما نيجي امام الامر الواقع ما نلاقيكوش. فهم قالوا لا، برضه لسه الحمية، لسه الايه، قال هو ما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. وتشوفوا الدقة بقى، ان كلمة في سبيل الله هنا وابنائنا وايه وديارنا، ها ما نقول يا ترى مش في سبيل الله، ولا بقت في سبيل الله لما عدتهم فيما يحبون. اذا الله برضه هو الملجأ وقابلها منه، الله هو الملجأ وقابلها ايه، وقال برضه في سبيلي معلش سبب ايه برضه قابلها منه. خلاص، ألم ترى إلى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم اي لعلكم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا. فكان الرد بتاعهم جميل، وما لنا وكيف لا نقاتل في سبيل الله وكيف يتأتى هذا مع اننا اخرجنا من ايه؟ من ديارنا وابنائنا، اخرجنا من ديارنا وابنائنا. طيب اخرجنا من ديارنا كلام معقول، طب اخرجنا من ابنائنا ازاي؟ نشوف كده. ان كانوا سابوا ابنائهم يعني في الله سابوها لهم ويا العدو، ولا هم خدوا ابنائهم اسرى، ام قال ما هم برضو على فرض المدام ابناء يبقى ما لهمش ايه؟ ما لهمش رأي، ما لهمش. يبقى انتم اللي اخرجتم عن ابنائكم، انتم اللي اخرجتم اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الا تفارقهم فالراحلون هم. فلما كتب عليهم القتال، شو بقى التمحيص ايه؟ بقى الملأ مش كده؟ وذهبوا للنبي وابعث لنا ملك عشان يعملوا حرب مشروعة بقى نقاتل في سبيلنا. وقال لهم ما قال وقالوا له. فلما كتب عليهم القتال برضو ما قالش فلما كتبنا زي ما قلنا زمان، فلما كتب ما قالش مين اللي كتب، لان الكتابة هنا ايه؟ مشتركة من الجميع بقى، ما دام احنا دخلنا واحنا اللي طلبنا دخلنا في العقد ولا لا؟ دخلنا في العقد. فلما كتب عليهم القتال تولوا. يبقى كان له حق يتشكك هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا ولا منفعه؟ كان له حق. فلما كتب عليهم القتال ايه؟ تولوا. معنى تولوا يعني ايه؟ اعرضوا. تولوا يعني ايه؟ اعرضوا كلهم. الا ان الذي خلق الحقيقه علقما لم يخل من اهل الحقيقه جيلا. برضو لازم يبقى فيه ايه؟ استبقاء برضو للخير كده. بس قيل ايه؟ بس ايه؟ بس التمهيد ده مطلوب علشان حين تنحسر الجمهره عنك اياك ان تقول اني قليل. ليه؟ لان المقاييس مش كتره. المقاييس فيه طرف، في طرف اعلى هيدخل في القضيه. فما تقولش ان قليل وتقارن نفسك بانهم عدوك كثير لا رصيد له من الوهيه عاليه، وانت قليل لك رصيد من الوهيه عاليه. ليه ما تدخلش دي في الحساب؟ ما هو عايز يقول كده، عايز يقول ايه؟ فلما كتب عليهم القتال ايه؟ تولى الا قليل. كلمه الا قليل دي جايه عشان تخدم قضيه، ولذلك هتيجي في اخر القصه ها كم من فئه قليله غلبت ايه؟ فئه كثيره. شوف كلمه باذن الله. اذن فالمراه يكون واحد، الشيء المرء واحد، ولكن مواجيد الرائين فيه تختلف على قدر رصيدهم الايماني، على قدر رصيدهم. انت ترى زهره جميله، ورده جميله كده، الرؤية قدر مشترك عند الجميع خلاص. وواحد تاني شاف واعجبت انت بها وهو اعجب به خلاص كده. العمل النزوعي هيختلف. واحد تاني يروح جاي على الوردة وخطفها لانه لا يبالي ملك مين ولا هيتعدى على حق الغير وانت تقول لا لا مش بتاعتي ده، انا هروح اجيب لي قصريه جميله كده واحطها في البلكونه واجيب شجره ورد وازرعها عشان اتمتع بالمنظر. الله، اذا النزوع ده بيختلف. اذا النزوع بيختلف. العدو قدامنا يبقى كتير، وبعدين احنا قليلين. كل راى العدو وكثير وراى نفسه ايه؟ قليل. خلاص المواجيد هنا تختلف. انا هحسب نفسي ومعي ربي. واللي قال لا ده كتير ما نقدرش عليهم طرح ربه من المساله مش كده ولا لا؟ يبقى اذا المساله قبل ايه؟ قبل المعادله، قبل ايه؟ المعادله. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا ايه منهم والله عليم بالظالمين. الله، اذا التولي ظلم. نعم ظلم للنفس، لانك انت معنى الظلم ايه؟ انك انت حق بالتنقيل لغير صاحبه، وانت اخرجت من ديارك وفضلت على الحكاية دي تبقى ظلمت نفسك ولا لا؟ وولادك خرجوا منك تبقى ظلمتهم ولا لا؟ ظلمت قضيتك الدينية ولا لا؟ يبقى إذن إلا الجماعة اللي تولوا ظلمين، ظلمين إيه؟ نفسهم، ظلمين أهلهم، ظلمين مجتمعهم، ظلمين القضية العقدية، ظلمين القضية العقدية. وكلمة والله عليم بالظالمين لازم نتنبه للإشارة فيها وعليم بالظالمين، لأن لو المسألة كده ظاهرة واضحة برضو الناس اللي موجودين على اليمين بالمين اللي قال لا بلاش ومن اللي قال ده يدل ده على ان في طابور خامس بينقر النقرة ولا حدش يشوفه، فبقول انا عليم بهم. ولو كان دي امر واضح كان يبقى الكل عارفها، لكن ربنا بده يحمي ايه؟ بده يحمي التخزين المستتر، يحمي ايه؟ التخزين. يقول انا عارف، انا عارف مين اللي هيظلم ومين اللي هيقول ومين عنه. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا ايه منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم، مش هم طلبوا من النبي؟ يبقى النبي اللي هيبعث ملك كان المفروض ما دام طلبوا من النبي ان يبعث لهم ملك انه يكفي ان يختار لهم الملك، انما يدلك برضه على التلكؤ واللجاجة، تلكؤ واللجاجة، وعايزين ينقلوا الامر نقلة ليست في قضايا الدين، عايزين برضو الوجاهة والعينية وانه يبقى يا ابن ملك يا ابن مش عارف وعنده فلوس وبتاعه مبسوط. دخلوها دخلة تانية خالص. وقال لهم نبيهم، حين تأتي الاضافة لكلمة نبي فان اردت الزام الحجة تقول نبيكم، مرة قول نبي الله انبياءه، ده لما تعوز تقول مصدر الايه، لكن عشان تقول نبيهم هم. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت. شوف وده بالنبوة، وكأن النبوة لا تصدر بشيء عن امر نفسها، مع انهم قالوا له ابعث ايه، ما قالوش سل لنا ربك يبعث ايه، قالوا له ابعث، فكأنهم علموه مأمونا على ان يبعث ملك. لكن ادب النبوة في التلقي قال ان ربنا اللي ايه بده يطمئنهم على ان المسألة ايضا ليست منه، لان برضه هو له بشرية وهو يريد ان ينحي قضية البشرية عن هذا الموضوع. قال المسألة انتم قلتولي وانا قلت لربنا وربنا هو اللي قال ان الله قد بعث لكم ايه طالوت ملكا. هنا بقى ابتدأوا برضه قالوا ملك انا يكون له الملك، منين يجي له الملك؟ دخلنا بقى في ايه في اللجنة، ان يكون له الايه الملك علينا ونحن احق بالملك منه. احق بالملك منه ليه؟ لان اصل دول كان فيهم نسلين اتنين، فيه نسل واخد النبوة وفيه نسل واخد الملوكية. الملوكية واخدها نسل لاوي ابن يعقوب، والنبوة واخدها نسل بنيامين. فبعد قالوا ان الله بعث لكم طالوت ملكا حبوا يأمنوا صحيحة النسب، فلم يجدوه لا من هذا ولا من هذا، فقالوا انا يكون له الايه الملك علينا. والى لقاء اخر ان شاء الله.